هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في بداية الجزء 28. معلش طولت عليكم في الحلقة اللي فاتت، كانت مقدمة، لكن أنا بعتبر هذه الحلقات اللي هي بتكون فواصل مهمة جدا. زي ما قلنا، المسلم مطالب أن يكون عنده نظرة كلية على الشريعة ونظرة جزئية أيضا. الجزئيات مهمة في الشريعة والكليات أيضا مهمة. بنحتاج نمشي مع القرآن آية آية، وبنحتاج كل فترة نبص على الأجزاء والصور من بره. يعني أنت لما بتيجي تقرأ تفسير أو تعيش مع آية، ممكن تعيش مع آية واحدة طول الليل، وممكن تقرأ قراءة حدر تاخد لك جزئين ثلاثة مثلا، أو تقرأ سورة البقرة على بعضها. يبقى احنا محتاجين هذه النظرة، النظرة الكلية والنظرة الجزئية. تعالوا نبدأ على طول النهاردة في سورة المجادلة، بداية الجزء 28. كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن المعارك اللي الجزء ده إن شاء الله هيخضها، ويعرفنا قد إيه القرآن بيدخل داخل المجتمع. سورة المجادلة لها بعض الخصائص، هي أول الجزء 28. هي بتتكلم عن بداية عن امرأة، زي مجموعة من الصور، زي مثلا نيجي إن شاء الله عن سورة الممتحنة، أو نيجي عن بعض القضايا اللي في سورة الطلاق أو التحريم. من الأمور اللي بتتقال في الفوازير وبتتقال في الألغاز وبيقولوها كأسئلة عن سورة المجادلة، إيه هي السورة اللي كل آية فيها ذكر فيها لفظ الجلالة الله؟ ومش بس كده، ده أول آية في السورة فيها 4 مرات ذكر الله لفظ الجلالة، وده شيء غريب وأكيد له دلالة في الحديث عن السورة، وده هنشوفه مع بعض. نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله، بداية قوية، بداية تصلح لشعار قرآني. لما ناس تغتابك أو تجيب في سيرتك، أو تشعر بنميمة، أو تشعر أنه بيقال عليك كفرد، أو إحنا كأمة مسلمة نشعر بخطط بتحاك لهذه الأمة ويدبر لها أمور يعني الهجوم على هذه الأمة، يبقى عندنا شعار قد سمع الله. هذا الشعار يطمئن المسلم أن الله سبحانه وتعالى معنا، الله سبحانه وتعالى لن يتركنا. الواقع الوقتي إن إحنا سبنا مكة ورحنا المدينة، بدأنا واقع جديد، عايزين نطبق الأحكام التشريعية، لكن إحنا لسه معانا في المجتمع ده في المدينة، في معانا يهود، في معانا منافقين، لسه في بعض الكفار في المجتمع. عايزك تتخيل الواقع، لأن القرآن هيكلمك إن مسلم يبقى ماشي في الطريق في المدينة، يبقى قاعد يهود ومعاه شوية منافقين وممكن كفار قاعدين شلة مع بعض بيتكلموا، والمسلم معدي. طب إيه اللي بيحصل ده؟ هنشوفه إن شاء الله في خلال السورة. تمام؟ السورة بدأت بقول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي، إيه ده؟ تكلم عن امرأة. قد سمع الله قول التي تجادلك. يبقى أول مشهد دايما نحب نستحضر كأني بقرأ السورة الأول مرة، وكأني بزيح الستارة كده، وزي ما تيجي كنت شرحت سورة العاديات بالمشهد ده، كأنك بتفتح الستارة هتسمع صوت خيل بتجري في سورة العاديات، أو تتلقى السورة كأنك بتتلقاها الأول مرة. إذا وقعت الواقعة، أو الرحمن، وقع بداية السورة مهم. طيب احنا هنا بنزيح الستارة عن سورة المجادلة، وفجأة ان البداية امرأة قاعدة بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السيدة عائشة في جانب البيت ومش سمع التفاصيل. السيدة عائشة بتقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. السيدة خولة اللي هي هنا صاحبة القصة بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة بتقول أنا مش سمع التفاصيل. فبالتالي المشهد واحدة بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشكلة شخصية عندها في البيت، تتكلم معاه بتطلب منه حكم شرعي، ودي من القضايا المهمة اللي معنا في الصورة، إن الإنسان لما يتعرض لأزمة مطالب إن هو يسأل أهل العلم عشان يحل الأزمة دي. قد سمع الله قول التي تجادلك، ما قالش تسألك، لأن الموضوع تطور إن هي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم: جوزي قال لي كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما عنديش حل. وده يبين قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي، وده من دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن لحشاه يعني صلى الله عليه وسلم يقول لها أي حاجة، لكن هنا هو انتظر الوحي من الله سبحانه وتعالى. تجادلك في زوجها، خد بالك هي بتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله، يعني هي، وده مهم وده هيجينا إن شاء الله في النص الثاني من السورة، لما تيجي تسأل العالم أو تسأل حد على شيء شرعي، تسأل العالم عن مشكلة شرعية عندك، انت قلبك يكون معلق بالله، لانك اصلا تبحث عن مراد الله، انت نفسك ترضي ربنا، بس ربنا قال لك لو انت مش عارف اسال، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فأنت رايح تسأله من باب العبودية لله سبحانه وتعالى. فالمرأة جت للنبي صلى الله عليه وسلم تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم، بالرغم أن هي كانت بتجادل النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل الجدال هنا معناه، الجدال هنا معناه أن حصل مراجعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها حاجة وهي تقول له، وهنشوف الوقت القصة. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. دي الآية. سبب نزول اختلف، يعني اسم المرأة الراجح أن هي خولة من الأنصار، زوجها أوس ابن الصامت أخو عبادة بن الصامت قال لها، كان طلبها لنفسه فأعرضت عنه فغضب منها وقال أنت علي كظهر أمي. كلمة في الجاهلية اسمها الظهار كانوا يطلقونها، هذه الكلمة تحول المرأة من زوجته إلى أنها تحرم عليه أبدا، كأنها أمه، انتقلت من أن هي حلال إلى حرام بكلمة كان يتلفظ بها. فلما غضب منها وقال لها الكلمة دي، الست حياتها سودت، حياتها انهارت. كبروا تقول له، كان بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا نثرت له بطني وربت له أولاد وهي متعلقة بي، والأولاد اللي معايا لو تركتهم إليه ضاعوا، ولو تركهم إلي جاعوا، طب أتصرف إزاي؟ وبعدين دي كلمة، ده قال لي أنت عليك ظهر أمي، معقول الكلمة دي تحول لي؟ كأن عندها يعني هي شايفة أن ده غلط، بس هي ما ينفعش تقول ده من نفسها، فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم. وده يعلمنا، طب ما هما كانوا ممكن يقعدوا مع بعض زوجها يقول لها إيه، ما حدش سمع الكلمة، خلاص، ما شوف احترامهم للكلمة. للأسف، وده يجي لنا إن شاء الله خصوصا من نصر صورة الطلاق، الاستهانة بكلمة أنت طالق وعلي الطلاق والكلام، إن الكلمة لها قيمة. البيوت ممكن تهدم، وممكن الإنسان يعيش في الحرام بسبب إنه خايف يسأل. لأن المرأة كانت شجاعة، سمعت الكلمة، عارفة إن ممكن ترجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها خلاص فرق بينكم. وهي في الآخر هي قاعدة بتجادل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الآخر هترضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يقعد معها ويقول لها خلاص اعتبر إن أنا ما قلتش حاجة، لكن هم عارفين أن الله يسمع، قد سمع الله، الله يسمع ما قال ذلك الرجل ويسمع ما قالت المرأة ويسمع. لذلك السورة من الألفاظ اللي تكررت كتير في السورة، طبعا لفظ الجلالة الله، ولفظ الله يسمع السميع العليم، السمع والعلم، إثبات صفة السمع والعلم لله سبحانه وتعالى. وأكتر سورة تكرر فيها لفظ التناجي والنجوى والكلام اللي في السر، الله سبحانه وتعالى معنا. السورة زي ما قلنا هي لسه في بداية بناء المجتمع المسلم، ربنا بيطمننا أنا معكم، زي ما في كل آية هنا ذكر لفظ الجلالة الله، في كل موقف ربنا ما سبناش، ربنا كان بيبين لنا نتصرف إزاي في المواقف دي. فالوقت حصل الموقف ده، والمرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وحكت له اللي حصل. الرجل قال لي أنت علي كظهر أمي. قبل ما ينزل التشريع الكفارة بتاعت الظهار، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد إلا أنك حرمت علي. فقعدت تجادل وقلبها معلق بالله، حتى نزلت الرخصة بإبطال الظهار لأنه من أمر الجاهلية. ولذلك أخبر الله أن هذه الكلمة هي منكر من القول وزورة، مش من حقك تحول الزوجة من زوجة حلال إلى أم محرمة عليك، مش من حقك، هذه حدود الله لا ينبغي أن تتعداه. لذلك لفظ الحدود تكرر، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نتكلم عن أحكام الظهار سريعا، وده مرجعه الكتب الفقه، سنتكلم عشان الأحكام اللي جاية فيها كلام، الآيات اللي جاية فيها كلام عن أحكام الظهار. خلينا مع الآية الأولى، ذكرنا سبب النزول، قد سمع الله قول التي، كلمة، قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. عندنا حاجة عشان سريعا كده في البلاغة، إن أنا لو بتكلم وذكرت مثلا لفظ الجلالة الله أو ذكرت اسم أي حد، لو هكمل الكلام بالحديث عنه هجيب الضمائر، بمعنى مثلا خلينا أقول أنا زرت محمدا، مش هقول لك زرت محمدا وأكلت مع محمد وأخبرت محمدا، لا، هقولها إزاي في اللغة، زرت محمدا وأكلت معه وتحدثت معه وقال لي، هو قال لي كذا وأنا قلت له كذا، خلاص الكلام كله هيبقى بالضمائر بعد كده طالما قلت اسمه في الأول. كذلك في الحديث عن الله سبحانه وتعالى، طالما ذكر اللفظ بعد كده يجي الكلام بالضمائر. فكان متوقع في غير القرآن الآية دي مثلا، قد سمع الله، طالما ذكرنا لفظ الجلالة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إليه وهو يسمع تحاوركما إنه سميع بصير. لكن الآية ما جاتش كده، 4 مرات لفظ الجلالة. دي حاجة في البلاغة عندنا اسمها الإظهار، مكان يجي ضمير اللفظ بقى ظاهر. لذلك الله سبحانه وتعالى مطلع علينا. المجتمع المسلم بيتربى الله معكم في بيوتكم، في نفوسكم، في صدوركم، في التناجي اللي بيحصل بين المنافقين واليهود الله مطلع عليه. لذلك ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، دي جات في نفس السورة. استحضار المجتمع المسلم، أهم شيء يتربى عليه المجتمع المسلم معية الله، وأن الله يسمع، وأن الله رقيب. ليه؟ التربية دي هتوفر علينا، بس هنضطر له برضو، هتوفر علينا قوانين كتير ومحاكم ومشاكل أسرية مش هتتحل غير بالرقابة والمعية. مستحيل المشاكل الزوجية والأسرية تتحل بالقوانين فقط، مستحيل. قوانين مهمة، والقرآن وضع حدود، والتفصيل في ده ترجعوا لدرس التناول القرآني للأحكام الفقهية الطلاق نموذجا. مستحيل يا جماعة، وإلا كل 2 متجوزين لازم يعيش معهم قاضي. التفاصيل كتير اللي بتحصل انت مش عارف هو الكلمة دي اتقالت ازاي، ولا هو قال ايه، ولا هي قالت ايه. لازم المجتمع يتربى على الرقابة، لازم ده هيرق. ولذلك الأحكام الفقهية في القرآن طريقتها مختلفة، التربية أن الله سميع بصير، وده بدأت به السورة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لفظ السمع، جذر السمع، جي كام مرة في أول آية؟ 3 مرات. قد سمع الله والله يسمع إن الله سميع بصير. الله أكبر، إيه ده؟ أول آية مكتنزة، لفظ الجلالة 4 مرات، حديث عن المرأة، الله سبحانه وتعالى سميع 3 مرات، إيه ده؟ كأنها بتلخص أصلا الجزء كله، تمام؟ إن الله، والتأكيد، سميع بصير سبحانه وتعالى. يبقى إذن المشاكل اللي في البيت الله مطلع عليها. لو كل زوج وزوجة تربوا الله مطلع علينا، وإن أنا مهما رحت حكيت لحد أو لقاضي أو وحاولت أزور في الكلام الله مطلع. هنا المرأة كانت في قمة الوضوح، زوجي قال لي أنت علي كظهر أب، وظلت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الرخصة. وإن خلاص الظهار أبطله الإسلام وأصبح محرما، طب واللي يقول الكلمة؟ واحد يقول إيه؟ طيب طالما بقى حرام وبقى باطل يعتبر اللي قالها زي ما قالهاش؟ لا، لازم يؤدب. طالما أنت بتغير في الحدود اللي ربنا وضعها، وزي ما نشوف دلوقتي إن الذين يحادون الله، ربنا قال دي زوجتك وقال دي أمك وقال دي أختك، مش من حقك تغير الأدوار، مش من حقك تقول تحول زوجتك بكلمة إلى أنها محرمة عليك مؤبدة، مش من حقك. عايز تنفصل عنها، في حاجة اسمها الطلاق. أول الجزء الانفصال الخاطئ بالظهار، آخر الجزء الانفصال المنضبط اللي هو الطلاق. إزاي المجتمع بتاخد مع القرآن معركة، بياخد القرآن مع هذه المعركة لينتقل إنه يخرج من حالة هذه الجاهلية إلى الإسلام، تمام؟ طب اللي يقول الكلمة؟ لا، لازم يدفع ثمنها. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، اللي يقول لمراته أنت علي كظاهر أم، يعني إيه الكلمة دي؟ معناها أنت بقيت محرمة علي، زي ما والدته محرمة عليه هي بقيت محرمة عليه، ما عادش في وسيلة أن ترجع زوجته تاني. مش مثلا طلقها فممكن لو طلق راجع يرجعها، أو لو طلق بقى أنت تتجوز حد وترجع له، لا، دي بقت محرمة عليه مؤبدا. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، قبل ما نقول الحكم الشرعي نقول الأول الحقيقة الواقعية، ما هن أمهاتهم، مش هتتحول إلى الأم بكلمة. إن أمهاتهم، ده الواقع، إلا اللائي ولدناهم، أما هذه الكلمة إيه يا رب؟ وإنهم، الكلمة دي، ليقولون منكرا من القول وزورا. طب يا رب اللي يقول الكلمة دي يعني خلاص؟ وإن الله لعفو غفور. الكفارة اللي انت شايفها صعبة دي، ده أصلا انت فاهم غلط، ده عفو ومغفرة. احمد ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى لم يؤاخذك بهذه الكلمة، ممكن كان ربنا يعاملك يقول لك خلاص مش انت ارتضيت كده، هي محرمة عليك، لكن هذا منكر من القول وزورة، والله عفو غفور، ولذلك شرعت الكفارة. طب يعمل ايه يا رب؟ اللي عايز يتوب وقال الكلمة دي وعايز يرجع في كلامه، هو غلط، هو عارف انه غلط، هو كان غضبان وغلب عليه خلق من اخلاق الجاهلية، وقال لمراته في لحظة غضب انت علي كظهر أم، انت محرمة مؤبدة علي. الفقهاء بيختلفوا هل اللفظ ده لو قال ده، كله موجود في كتب احكام القرآن وكتب الفقهية، ايه الالفاظ التانية اللي تحرم بها المرأة اللي تجب بها الكفارة؟ طب قال وندم، يعمل ايه يا رب؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، حس انه غلطان. العلماء بيقولوا سواء قرر يمسكها مش هيطلقها، مش هينفصل عنها انفصال دائم، ثم يعود لما قالوا هيمسكها، وده قول الشافعي، او ارادت الجماع، ده قول عن مالك وغيره. هم العلماء مختلفين مفاد الكلام، لو عايز تفضل زوجته ما تبقاش محرمه عليه يعمل ايه؟ يعني ما فيش حل؟ لا في حل. ثم يعودون لما قالوا، في حل. الحل الاول فتحرير رقبه. بعض العلماء زي الشافعي قالوا مؤمنه، فتحرير رقبه بس بشرط، مش انت حرمتها على نفسك، لازم تذوق الم هذه الكلمه من قبل ان يتماس، من قبل ما يجامع زوجته، من قبل ما يقرب لزوجته تاني، لازم تحرر رقبه. طيب مش قادر او ما فيش الوقت، العبيد هنشوف. ذلكم توعظون به، غريب قوي، وده عايز بحث في القران، لفظ الوعظ وبيجي مع الاحكام الفقهيه. ولو انهم فعلوا ما يوعظون، ايه ده، هو مش الوعظ كلام؟ سوره النساء يعني الوعظ ده كلام مش افعال، ازاي فعل ما يوعظ؟ ايوه، ما هو الوعظ لازم يولد فعل ولازم يولد استسلام. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. انت ممكن تقول انا ما معيش تحرير رقم، خد بالك الصحابي هنا وفي قصص تانية قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا اجد. النبي ما حصروش، ما قالوش لا احنا هنجيب لجنة، انت بينك وبين ربنا، قال له خلاص لا تجد، بتنتقل للكفارة التي تليه. تمام، والله بما تعملون خبير. ولا سيما ان التحرير هنا لازم يكون من قبل ان يتماس، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه. فمن لم يجد، سواء ما فيش رقبه او هو ما عندوش المقدره الماديه، فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. برضه شهرين متتابعين، والعلماء هنا بيتكلموا في كيفيه تتابع هذا الصيام، ان لازم يكون متتابعين. طب لو افطر لعذر يستأنف، يعني يبدا من اول ولا يستكمل؟ ايضا الفقهاء يتكلموا هنا في المساله دي. تمام، لكن لازم الشرط الاصلي شهرين متتابعين يصومهم. تمام، عشان كلمه، القران يربي على احترام الكلمه. قلنا في سوره الحجرات لما قال الله سبحانه وتعالى قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم، على مستوى العقائد، على مستوى الاحكام التشريعيه، طالما قلت بعت دي ووافقت حصل البيع خلاص راحت، وقلت انت طالق خلاص وقعت، الانسان لو القران، خد بالك كل ده كان بيحصل وما فيش اوراق، فيش توثيق، لكن المؤمن يحترم هذه الكلمه ويعترف هي راحت قالت له، هو قال كذا، هو ما انكرش، هو قال انا استحي اسال النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق انت روح اسالي النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هيحكم به النبي صلى الله عليه وسلم كان هيمشي عليهم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. فمن لم يستطع، بعض الناس قال انا ما اقدرش، اذا كان انا ما اقدرش امتنع عن مراتي فتره، امتنع شهرين متتابعين ازاي؟ اذا كان هو الخلاف اللي بينهم اصلا كان حصل ان هو ما كانش قادر يمتنع عن زوجته وغضب منها لما امتنعت منه فقال انت عليك ظهر يوم، ايضا هو يحكم على نفسه. طب ما واحد يقول، طب ما ممكن يقول كده وخلاص، ما هو يقول كده وخلاص هو هيضحك على القاضي يعني، ولا يضحك على مين، على المفتي؟ لكن مش هيضحك على ربنا. يعني انت القران من اهم القضايا اللي بيربيها في الانسان في الاحكام الفقهيه مراقبة الله. المعنى ده حاضر، ان مهما حطينا قوانين ومهما حطينا كاميرات مراقبة ومهما حطينا حسابات، سيظل الانسان ممكن يراوغ، الانسان ممكن يراوغ. فالقرآن يبين له ان الله مطلع عليك، هل انت بتلعب بالاحكام التشريعية ولا لا. خدوا بالكم، كان ممكن ربنا يحط احكام تشريعية صارمة تقفل مجموعة من الابواب. ربنا ترك بعض الأحكام الفقهية ممكن إنسان يحتال، ليه؟ ليظهر المؤمن من المراوغ، مش عايز أقول المنافق هنا، ده خلق من أخلاق النفاق، إنه يحتال على الشريعة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. والفقهاء أيضا تكلموا الخلاف ما بين المد اللي يطعم به المسكين، وده بيرجع كما قلنا لأقوال الفقهاء. والسورة أصلا بتربينا على مسألة احترام أهل العلم وسؤال أهل العلم وآداب التعامل مع أهل العلم، هيجي لنا إن شاء الله. فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. هذه الأحكام لتؤمن ولتسلم ولتسلم أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، ولتعلم أنك عبد لله سبحانه وتعالى، وأن الكلمة التي تكلمت بها لتغير الواقع من الزوجة إلى الأم هذه تحتاج إلى كفارة، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. هنا وقف شوي. وتلك حدود الله، لفظ حدود الله برضو ده عايز تجميع كده في القرآن، وكنت عملت بعض التجميع دي في درس الطلاق المزاجم بتاع الأحكام، التناول القرآني للأحكام الفقهية، لأن فوجئت إن شاء الله ربنا يوصلنا بالسلامة سورة الطلاق، اللفظ ده تكرر جدا مع أحكام المرأة والطلاق. في سورة البقرة في آيات الطلاق اللفظ ده تكرر جدا، في سورة الطلاق اللفظ ده تكرر جدا. مسألة إن لازم الزوج والزوجة يبقوا فاهمين الحدود في التعامل، إن في حدود لربنا في المعاملة، تمام؟ لأن اللي هيتعدى حدود ربنا في المعاملة أولا ربنا يعاقبه، ثانيا هو هيفسد البيت. فربنا يقول تلك حدود الله. الحدود هنا مش في السورة، مش بس في الزوج بين الزوج والزوجة يا جماعة، الشريعة نزلت ثابت فيه، ركزوا بس معايا في الفكرة دي، ثابت فيه مساحات مفتوحة مباح من حقك تعمل فيها اللي انت عايزه، في الأموال مثلا تتصرف فيها، وحطت حدود ما ينفعش تتجاوزها، دي زوجة، ده عدو، ده مسلم، ده كافر، ده أب له حقوق، دي أم لها حقوق، ده ابن، وهكذا. الشريعة حطت هذه الحدود، ما ينفعش إنسان يلعب في الحدود دي ويشيل، يقولك لا لا احنا نتعامل مع اليهود ودول عادي واصلا مفيش فرق بيننا وبينهم، ويشيل الحدود اللي ربنا حطها بيننا وبين غير المسلمين، يعني ما نتعاملش معاهم، نتعامل معاهم بالطريقة اللي ربنا قال عليهم لا ينهاكم الله، زي ما يجي لنا في سورة الممتحنة، ايه اللي مسموح لي وايه اللي مش مسموح لي، مين اللي ينفع اتجوز منه ومين اللي ما ينفعش اتجوز منه. القرآن حط الحدود دي، ينفع اقول لزوجتي انت طالق 10 مرات؟ لا، حط لي حدود. ينفع براحتي دي مراتي انا حابب اقول لها انت عليك ظهر امي؟ لا، مش من حقك، في حاجات من حقك وفي حاجات مش من حقك. القرآن حط حدود. في ناس عايزة تشيل الحدود دي، دول الذين يحادون الله، يضعون حدودا غير التي وضعها الله. اللي بيعمل كده عن عمد ورفض للشريعة ده كفر، وللكافرين عذاب أليم. اللي مش عاجبه الحدود اللي ربنا حطها في المواريث، في المعاملات، في الولاء والبراء، مش عاجبه يقولك أنا رافض ده، أنا شايف إن الشريعة دي جات لزمن وانتهى وده ما عادش يناسبنا الوقت، والصح كذا وإن ده مش صح، هذا كفر، وللكافرين عذاب أليم. يبقى فهمنا العلماء لما جم عند كلمة وتلك حدود قالوا إيه علاقة وللكافرين عذاب أليم، وبعد كده الآية خد بالك بتكلم المسلمين، مسلم أخطأ بتقوله إزاي يطلع من الخطأ، وبتقوله خد بالك فارق ما بينك أخطأت واعترفت بخطأك وعايز تتوب، ده مسلم عاصي إن شاء الله يقبل الله توبته، وبين واحد مش عاجبه التشريع. يبقى القرآن بيفرق ما بين اللي بيعصي وبين الرافض الذي يتكبر على شريعة، اللي يقولك دي مش مناسبانا، دي مش عايزينها، رفض مطلق. ده له تعامل وده له تعامل. ده الشرع هنا جاب له طريقة للخروج، جاب له كفارة، وده قال له للكافرين عذاب أليم. في فارق بين أن يسقط الإنسان في حد من الحدود وبين رفض الحدود. واضح؟ السورة فرقت المعاملة. وللكافرين عذاب أليم. طب الناس اللي عايزة تشيل الحدود وتسيبها خلطبيطة ويغير شوية ما بين الأعداء والأولياء ومش عاجبه الزوجة ويقول على الرجل امرأة وعلى المرأة رجل ويغير في العلاقات ومش لازم رجل يتزوج امرأة، لا رجل يتزوج رجل، واعد بيعبث في فطر الناس، هذا يضع حدودا غير التي وضعها الله. إن الذين يحادون الله ورسوله، يحادون يعني ايه؟ قال لك ان كأن الشريعة في حد وهو عايز يقف في الحد المقابل مش عاجبه، او عايز يتعامل مع الشريعة بنوع من الحدة يرفضها ويحاربها، وكما قلنا بعض العلماء قال يضعون حدودا غير التي وضعها الله. إن الذين يحادون الله ورسوله، قبل ما ربنا يكلمنا عن عذابه، مش هيفلحوا، ستمضي الشريعة حتما. أولا غير موضوع أن الإسلام سينتصر، لأن الإسلام بمراحل استضعاف، هو سيصادم الفطرة، هو أولا إيه؟ سيصادم الفطرة، وده اللي بيحصل بنشوفه في الأسر. الأسرة لما سابت تشريعات ربنا والغرب دمر الأسرة الآن، هو عايشين في حالة من الكرب، حالة من العنت، فبالتالي اضطر ان هو يفتح الباب للزنا، والزنا بقى مباح واكثر من ذلك. فبالتالي لما احنا بنستورد منهم الحياة الأسرية بتاعتهم وطبعا الزنا من الكبائر، فبيبدأ الإنسان يشعر إيه ده، هو ما خدش التجربة على بعضها، فبيشعر بنوع من الإيه، من اللخبطة. لذلك الأصل إحنا نستعيد شريعتنا في التعامل في الأسرة المسلمة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. الكبت قال السقوط على الوجه، الذلة، المهانة، الخزي، الهزيمة، لو هنا في معركة زي معركة بدر قيل ذلك. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين قبلهم. ربنا بيقول لهم انتوا مش واخدين بالكوا إن في أنبياء جم قبل كده وفي ناس حبت تحاربوا وبعد كده اتغلبوا، أنت أقوى منهم يعني؟ ما يعني كان في ناس قبلك وهزموا، أنت أيضا ستهزم. أيوه بس هم الوقت بيمروا مرحلة قوة. أيوه هي مرحلة، وهكذا التاريخ. بلاش يحصل لنا انحصار في جزء من التاريخ اللي بقرأ فيه، إن صح التعبير، يعني الحضارات القديمة ونشأتها وسقوطها، بتصغر في عينه الأيام والمداولات بين الناس، بيحس إن التاريخ اللي إحنا عايشينه صغير وإن الحياة أكبر مما نظن. وسيظل هذا الدين قائم ليه؟ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، القرآن موجود، وللكافرين أي المعرضين عن هذه الحدود عذاب مهين في الدنيا وفي الآخرة. خد بالك، لما أعرض استحق الإهانة، لما وضع حد غير حدود ربنا رفض، هنا في كبر، في ناس بترفض التشريع كبرا، هذا يهان في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين أعرضوا عن شريعة الله، أو الذين يضعون حدودا غير التي وضع الله، أو الذين يتكلمون بكلام لا يحبه الله حتى لو على وجه المعصية، زي يقول أنت عليك ظهري أمي، أو الذي يعبث بالطلاق، أو الذي يضع حدودا غير الذي وضع الله، يوم يبعثهم الله جميعا. خد بالك، القرآن بيتعامل مع قضية البعث كأنها أمر قطعي، وده شرحناه في القرآن المكي. القرآن المكي خض، إحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ارجعوا لها، في معارك في القرآن المكي منها معركة البعث. هنا في القرآن المدني تعامل كأنها أمر خلاص، إحنا خضنا المعركة وشرحناها وفصلناها، هنا هيتكلم على الآثار المترتبة على البعث، وده أيضا في القرآن المكي. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، ويتقال له أنت قلت لزوجتك كذا، وأنت قلت لزوجك كذا، وانت كنت رافض التشريع، وانت لما طالبت بإلغاء شيء من الشريعة انت كنت رافض، وانت كنت متكبر، وانت كان في صدرك اتباع الهوى، وانت كنت عايز تنشر الفاحشة. ينبئهم بما عملوا. طبعا في ناس عملت بلاوي كتير، ومن كتر ما عملت بلاوي كتير وساعد في حرب الإسلام، في ناس تخصص تلاقي مثلا عبلة برامج تخصص مثلا هجوم على الشريعة، وتلاقي تخصص قضايا المرأة، كل اللي شغله انه عايز يخرج المرأة من البيت وإن المرأة تخلع ثيابها، كل اللي شغله في حياته هو عايش المسألة دي، فعمل حاجات كتير فنسي من كتر ما عمل، وده أحد المعاني اللي ذكرها بعض المفسرين، إزاي نسي معصيته؟ فربنا بيقول أحصاه الله ونسوه، قيل من كثرتها أو من اللامبالاة، قيل من كثرتها ومن اللامبالاة، عمل معاصي كتير، أحصاه الله. الإحصاء كلمة دقيقة جدا، تخيل تفاصيل المعصية، مش بس الكلمة، نيتك واللي ترتب عليه وكان قصدك ايه. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. برضو شهيد دي عايزة تجميع في القرآن لوحدها. ألم ترى أن الله يعلم، دي قاعدة، ما في السماوات وما في الأرض، شمول العلم الإلهي. هنا السورة بدأت بمناجاة بين المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم، بتشتكي له، تطلب منه حكم فقهي. سورة مليئة بالمناجاة، مجموعات جلسة بتتكلم، مسلمين قاعدين مع بعض، يهود قاعدين مع منافقين، مجلس للنبي صلى الله عليه وسلم، وناس جاية عايزة تدخل وقاعدين عايزين يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، واحد جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال. سورة مليئة بالحديث، فيها مناجاة كتير. ربنا بيقول كل هذه الأمور يعلمها الله، اللي جاي يستفتي ربنا عالم اللي في قلبه هو عايز ايه وبيبحث عن مراد الله، اللي جاي يوقع ما بين المسلمين ربنا يعلم، اللي بيتكلم مع أخوه عايز يوقع ما بينهم ربنا مطلع على شيء، كل شيء. اليهود اللي بيتكلموا مع المنافقين والمنافقين اللي راحوا سافروا لليهود عشان يوقعوا بين المسلمين ربنا يعلم مراده، اللي بيحاول يقرب مع اليهود ويطبع في العلاقات وعايز يقصي المسلمين ويقرب من اليهود ربنا مطلع عليه. كل الخطط اللي بتتعمل ضد من أعداء الدين ضد الدين ربنا مطلع عليها. ما يكون من نجوى ثلاثة، لو ثلاثة، إلا هو رابعه، وبدأ بأصغر عدد، طبعا واحد ممكن ينجي نفسه، لكن بتكلم عن المناجاة بتكلم مع حد أصغر عدد فردي 3. بعض العلماء قال لأن لو بيحطوا خطة كأن 3 واحد يقول رأي واحد يفصل، يعني واحد لو يقول رأي معاكس فالعدد الفردي بيستعمل لو عايزين يفصلوا هيختار القول ده ولا القول ده. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. معية العلم. طب ليه قلنا معية العلم؟ لأن الآية ختمت بعليم وبدأت بيعلم. الآية بدأت بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم، وختمت إن الله بكل شيء عليم. إلا هو معهم أينما كانوا، ثم هذا العلم هيترتب عليه جزاء، ثم ينبئهم بما عملوا إمتى؟ يوم القيامة. ليه أنا بأكد على يوم القيامة؟ الأصل في الدنيا أنها دار ابتلاء، ويوم القيامة دار جزاء. يعني مش لازم كل اللي يتكلم بكلمة باطل يعجل له العقوبة في الدنيا، مش لازم اللي ظلم مراته في الدنيا أو اللي ظلمت زوجها في الدنيا مش لازم يعجل لها العقاب، مش لازم اللي زور وغير في الأوراق عشان يضحك على زوجته، أو اللي زورت في الأوراق عشان تضحك على زوجها، أو اللعب، أو اللي قال لزوجته اتفق معها كأني ما قلتش حاجة، أنا ما قلتلكيش أنت طالق ولا قلت عليا أنت ظهر أمي، ونمشي الموضوع، مش لازم تنزل عليهم العقوبة في الدنيا. مش لازم لما حد يقول لهم إن دي عيشة حرام يقولوا بس إحنا عايشين ما حصلناش حاجة، ده أنا حتى جالي شغل جديد. ده تفكير خاطئ. أنا ليه بقول ده؟ لأن ده هيجي لنا في الحلقة الجاية، إن ده من تفكير اليهود، لولا يعذبنا الله بما نقول. اللي متصور إن لازم لما يعمل حاجة غلط فوراً لازم ينزل حالاً عذاب، ده تفكير خاطئ. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. سعة علم الله سبحانه وتعالى، وده من أهم المعاني اللي بتتكلم عنها السورة. يبقى إذن عايزك ما تتوهش مني، احنا دلوقتي انتقلنا للمدينة، المجتمع فيه أسر مسلمة، في يهود، في منافقين، في مشركين. المسلمين الوقت بدأ يطبقوا التشريعات، فكل شوية هيعوزوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم نعمل ايه في الموقف ده، نعمل ايه في المشكلة الفلانية. المسلمين في الأول كان عددهم قليل، فكان عادي جدا، بالصورة بدأت بكده، اللي أنا بقوله ده هيفيدنا في الحلقة الجاية في فهم بقية الصورة. كان عادي جدا ان امرأة عندها مشكلة في البيت تروح تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. بس عايزك تتخيل لو عدد المسلمين زاد جدا بقى ألوف، وكل واحد عنده مشكلة وعايز يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، هتبقى مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم مش هيلاقي وقت لنفسه، غير وقت التعليم، وقت الجهاد، تبليغ هذا الدين لأسرته. طيب المجتمع المسلم بيتكون في علاقات بتنشأ، طب هنعمل ايه مع اليهود؟ والمجتمع المسلم لسه بيجاهد، بيبعث سرايا، وبيبعث السرايا والغزوات للجهاد، في أعداء. فالمجتمع المسلم قاعد مترقب، يا ترى في عدو هيهجم علينا؟ مين اللي بيستغل الأحداث الأمنية دي؟ المنافقين، عايزين يشوشوا على المسلمين. دايما من أهم أهداف شياطين الإنس والجن إن المسلم يعيش حزين خايف. الشعور ده لما بيسيطر على الإنسان بيدمره، يخليه مش عارف يتعبد الله سبحانه وتعالى. سفيان الثوري كان له كلمة إن الشيطان بيبدأ مع الإنسان من الخوف، خوف الفقر، وده زي بالظبط كده، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لو الإنسان خاف يستجيب للشيطان. من أهداف شياطين الإنس والجن بس حالة الفزع والخوف ما بين المسلمين. يعملوا ده إزاي؟ هيستعملوا بعض الآليات في السورة، منها آلية النجوى وآلية الحلف الكاذب. استعملوا بعض الآليات، هتجيلنا إن شاء الله في الحلقة الجاية، آلية النجوى وآلية الحلف الكاذب. وهيستعملوا أيضا بعض الأساليب اللي هيعوزوا يشككوا بيها في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين يخلوا المسلم يبدأ يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طب اليهود هيعملوا إيه عشان يبثوا الحزن والخوف، يشككوا في مصداقية النبي صلى الله عليه وسلم، يشوشوا على علاقة المسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ده إن شاء الله نشوفه الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في القرآن، وأن يعلمنا القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.